أقول لدي شيخنا لدي مبلغ حال عليه الحول وأنا يقول وأنا سوف أقوم بسداد إخواني حصة في عمارة مشاركة بيني وبينهم، يقول فهل أخرج الزكاة عن هذا المبلغ الذي حال عليه الحول؟ أخرج الدين الذي يقابل هذه الحصة وما بقي تزكيه إذا كان قد بلغ نصابا. نعم.